السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس السادس من مجالسنا في ترجمة أو في شرح قصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه، وما فيها من فوائد عظيمة جدا في الحقيقة، يقف المرء عليها ويراها أنها ناجعة للأمة برمتها، لا سيما لحملة الدعوة منها. وكنا قد انتهينا إلى الشيخ الأخير الذي جاءه سلمان رضي الله عنه، هو ها هنا في مسند الإمام أحمد يعد الشيخ الرابع أو الخامس، لكن كما نبهت كثيرا وأنا أذكر لك محنة سلمان وكيف أنه كابد العناء المعنى في هذا الطريق حتى وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلئن كان في مسند الإمام أحمد قد ذكر أنهم خمسة شيوخ، فهو كذلك كما روى السهيلي رحمه الله وذكر في قصة سلمان الفارسي، قال وقد بلغنا أنهم 30 شيخا. يعني كل شيخ في منطقة خاصة وفي قرية لوحده، سلمان كأنه يطوف هذه البقعة من إيران إلى العراق إلى الحجاز إلى فلسطين والأردن وسوريا، المكان ده كله سلمان رضي الله عنه يطوف فيه 30 شيخ. كل شيخ يأتي عند موته ويقول، وأنا لازلت أنبه أنه بالحسابات النظرية الملموسة الواقعية، لو كان أي إنسان في مكان سلمان الفارسي كان ظن السوء وانقطع به وانهارت همته حينما يخرج وقد ترك أباه سلمان رجل مرفه. أنا دائما بس عايز أنبه على المسألة دي علشان الأمة برمتها تعلم أنها لا تنتصر بين عشية وضحاها، إنما أروا الله من أنفسكم خيرا ينبغي أن تبذلوا، ليس من يجعل العقيدة نهجا كالذي ينتمي إليها شعارا، ينبغي أن يكون هذا الدين نعتنقه بكليتنا، فإذا بذلنا له كلنا جاء نصر الله عز وجل ومكنت هذه الأمة، إنما أن نجعله فرعا أو أن نجعله هامشيا لا يمكن. وعندك سلمان هو، وده نموذج من الصحابة، وإن شئت ذكرت لك أكثر من هذا عن غير سلمان، ولعلي ذكرت في تضاعيف هذه القصة وأذكر إن شاء الله عز وجل ما صنع أجدادنا. الدين ده ينبغي أن يكون دمك ولحمك، ينبغي أن يكون دمك ولحمك. فسلمان رضي الله عنه خرج، أبوه كما ذكرنا لو ترجع معاه الأول القصة، أبوه كان دهقان القرية، يعني كبير القرية، الرجل المسؤول الديني، يعني هو مش أميرها مثلا فقط، لا ده رجل الناس يدينون بدينه، يدينون بفتواه، يدينون بإشاراته. أضف إلى ذلك علية القوم، يبقى كده شرفا ومالا ومادة. سلمان الفارسي خرج على نهج أبيه فصار من علية القوم شرفا ومالا ودينا، حتى قال كنت قطن النار، يوم سايب هذا الشرف وينطلق إلى هؤلاء الجماعة الذين رأهم في كنيسة لهم، ينطلق إليهم ويبدأ يأخذ عنهم دينهم، فيترك أباه ويترك الشرف ويترك المال ويترك العز والسؤدد والملك الأتلد وتمكنه في الناس، يعني أمره مطاع كما كأمر أبيه، ثم يخرج بعد ذلك ليكون تابعا خادما. هو كده من بذل لهذا الدين ما يضره كان في المقدمة أو في الساقة. والمثال الذي دائما أستشهد به لما جاء خالد رضي الله عنه لأبي عبيدة في إبان وقعة اليرموك، فقال يا أبا عبيدة إني أريدك أن تقوم في الساقة، الأسد الضرغام الهصور الهزبر هذا الذي ما يستطيعه أحد ولا يصادمه أحد، أمير الجيوش، أمين الأمة، أبو عبيدة بن الجراح، يقال له كن في آخر الصف، أريدك أن تكون في آخر الصف. قال نعم يا أبا سليمان، ما يضرني، إنما أنا امرؤ يعمل الآخرة، كما قال عند فتح دمشق. وجاءه خطاب عمر رضي الله عنه حينما مات أبو بكر وصار عمر، فجاءه الخطاب من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عبد الله أبي عبيدة بن الجراح، إذا وصلك خطابي فأنت أمير الجيوش وعزل خالد، مش هيبقى خالد أمير الجيوش، يبقى أمير فرعي، إنما أمير الناس كلها أنت. فوجد خالدا قد انشغل بحصار الشام من ناحية، بحصار دمشق من ناحية، وكاد أن يفتحها، بل فتحها كذلك عنوة، يعني حربا. فلما فتحت دمشق وجلس أبو عبيدة رضي الله عنه مع خالد بعد هذا الفتح، فأعطاه الكتاب، فنظر إليه خالد، طب ده التاريخ بتاعه قديم، يعني جاءك من أكثر من يوم، طب لما لم تخبرني يا أبا عبيدة؟ فقال هذه العبارة الرائقة، قال إنما أنا امرؤ أعمل للآخرة، وما أردت أن أضيع عليك فرحة نصرك. فرحان، ما يضرني. طب انت امير الجيوش المفروض تتسابق الى الان لهؤلاء الذين ربما ابخسوا اخوانهم بكلمة، عشان يبقى هو ظاهر في المجلس، ربما ابخسوا اخوانهم بدرهم او دينار. شوف الاخوة وثمن الاخوة ايه. تقضي المروءة ان نمد جسومنا جسرا فقل لرفاقنا ان يعبروا. المروءة ان اكون لاخيك جسر يعبر على ظهري الى الجنة. فسلمان رضي الله عنه لما خرج وجاء الى قوم يخدمهم، يدخل على الشيخ يقول انا عايز اخدمك، الله، انا ابن كبير الناس، كبير القوم، انا سيد في قومي، ابقى خدام؟ كعب بن مالك رضي الله عنه كان اميرا، جلس بين يدي رسول الله، قال اما هذا، هذا مش حتى يعني اداله كنية ولا، اما هذا فقد صدق، اذهب ليقضي حتى يقضي الله فيه. قال له حاضر، وذهب ليقضي الله فيه. لا ندخل ديننا ببقايا الجاهلية ولا كرامة، إنما ندخل إلى هذا الدين، إلى هذا الإسلام بالاستسلام والعبودية. فسلمان اشتغل خدام بعد أن صار يخدم رجلا من الناس، ربما كان لا ينظر إليه ولا يأبه فيه قبل ذلك في ملك أبيه، وبعدين أول شيخ قبله طلع حرامي، أنت متخيل؟ يأمر الناس بجمع الصدقة ثم يكنزها، ده كان كفيل ان اي طالب علم، ده النهارده طالب العلم لا يظهر له من شيخه شيء ثم هو يطعن فيه، بيخترع علشان يطعن في شيخه، فما بالك بمن رأى وسمع. وكما قيل ليس الخبر كالمعاينة، ده لم يصده. وبعدين يمضي سلمان يطوف بقى البلدان كلها، كل واحد يموت يقول له مر لي الى غيرك حاضر، يروح مسافر طالع يضرب آباط الإبل إلى مكان آخر. طب إيه الموضوع؟ إيه اللي صبر سلمان؟ الخلاصة أن سلمان رضي الله عنه خرج من العز والملك والسؤدة إلى العبودية، إلى العبودية في آخر حياته، كما سأذكر لك، لما استعبده قوم باعوه فصار عبدا، وما بينهما كان خادما. لا تتأنف، كيف صبر سلمان؟ صار له هدف. كان سلمان يا أخوانا عنده هدف، عايز يعيش حياته، بيعمل ايه؟ احنا نقال نخاطب الامة برمتها على جميع طبقاتها في جميع مواقعها، ماذا تريدون؟ الانمياع اللي احنا فيه ده لا ينبغي. يبقى الانسان له هدف يعيش من اجله ويموت من اجله. وانا يمكن ذكرت لك في المرة الفائتة شيخ الاسلام ابن تيمية جاءه فقالوا له يا احمد ان السلطان امر بنفلك الى قبرص. يروح الى قبرص ويمكث مع ناس ما لا بلسانهم ولا يعرفهم وفيهم كفار. فلما علم ذلك استبشر وقال والذي نفسي بيده لو قسمت فرحتي على اهل الشام جميعا ما وسعتهم. ده يبقى يعني او قال تفيض عنهم، يعني تبقى بزيادة. طب انت فرحان من ايه؟ قال والله ما انا الا مثل العنز ينام على الصوف، ما يضرني تحطني هنا تحطني في قبرص، انا عندي مهمة في حياتي أن أبلغ دين الله عز وجل. ما أنا والله إلا مثل العنز يبيت على الصوف، والله لو أنه نفاني إلى قبرص لا أخبرت أهل، لا دعوت أهلها للإسلام، ما يضرني. فعز وسد فساد وعز. فسلمان رضي الله عنه تحمل هذا لأن كان عنده هدف في حياته، فهدفوا حياتكم. بلغنا إلى أن سلمان رضي الله عنه وجد قوما بعد أن مات آخر شيخ عنده، وقلنا أن لما سلمان ينتظر لما شيخه يموت ده من الوفاء، مش خلاص بقى موت إن شئت، لا ده من الوفاء. فلما مات وغيب يقول فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث. طب كل مرة كان بيتحرك النهاردة ليه؟ قلنا يا أخوانا ونبهنا كتير ولازلت أنبه وأعيد تاني أن طلبة العلم ينبغي لهم أن يختلطوا بالشيوخ الذين شابت رؤوسهم ولحاهم في الطريق وعركتهم السنون، فيأخذون منهم الخبرة التي لا يجدونها في الكتب. مش هتلاقي الخبرة دي خبرة واقعية، انسان عاين او عاصر، لذلك تجد الشيخ يقول لك لا ده انا ارجو انك ما تعملش ده، يعني حرام يا شيخنا. لا مش حرام، يعني مباح، بس ده يعني بالنسبة ليك انت بالذات بلاش. تفاجأ تلاقي فعلا ان ده مش نفعك. لا نقول انهم يضربون الغيب، وانما هي الخبرة. فسلمان قعد بقى شوية عارف هو يتريث ازاي بقى، قعد جمع امره حتى جاءت، قال ثم مر بي نفر من كلب، وقلنا ان العرب كانوا يسمون على اسماء هذه الحيوانات بالايه؟ بالدلاله، الكلب لوفائه وحمايته ويقوم يدفع عن صاحبه الى الاخر، فكان هذا مدح بالنسبه له. تجارا فقلت لهم تحملوني الى ارض العرب واعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه؟ قالوا نعم. وقلنا يا اخواننا من كان له هدف ويسعى إليه بجد يبذل كل شيء لأجله. عايزين نعرف النهاردة، يعني النهاردة يمكن لسه احنا كنت بعض الإخواننا قابلني اليوم فقط وكان يحدثني، أنا في كلية الهندسة الآن ولا أستطيع أن أجمع بين العلم الشرعي وبين العلم، يعني كيف أجمع بينهما؟ يبقى لازم بقى أطلع أي حاجة، يعني أخذ الهندسة دي أي تقدير. قلت له ليه؟ ليه اي تقدير؟ ليه؟ شيوخنا كانوا من الاوائل، الحمد لله، دكاتره واطباء ومدرسين واعلاميين واصحاب لسن ولغات، ومن الاوائل ومع ذلك علماء كبار وارجلهم راسخه في الارض. ليه تعمل كده؟ لانه لم يجعل له هدفا. قلت له كده لازم يكون لك هدف، الهدف ده يحملك على البذل. طالب الثانويه العامه، وانا بضرب الكلام ده بالمثال ده كثيرا، الذي يرجو أن يكون طبيبا من وهو في ثانوي، من وهو في إعدادي، وهو قاعد، بل يمكن من ابتدائي، وقاعد تغرس فيه هذه العقيدة، قاعد ينظر إلى هيئته وهو لابس البلطو، لا يمكن يتنازل عن هذا أبدا، يبذل له كله. كذلك أنت هدفك إيه في حياتك؟ ماذا تريد؟ ما هو الأمر الذي تحيا وتموت لأجله؟ لا يكونن أحدنا كالأنعام لا يدري لما عقله أهله ولا لما حلوه وفكوه، إنما ينبغي أن يكون له هدف. فالذي سلمان بذل كل شيء. أنا مش عايز أذكر هنا أثار ذكر أهل العلم عن بعض العلماء أنه كان يدرس فينهمك في القراءة والدراسة والبحث والنسخ والتحقيق والتمحيص حتى ربما احترقت عمامته وهو لا يدري، لحد ما يبدأ الحريق يطلع يحس بنار يرمي العمامة. ذكروا ان الدارقطني السخاوي بيقول في شرح الفيت العراقي، بيقول ان الدارقطني كان يقرئ الناس وهو يصلي النافله، وبيصلي عشان ما يضيعش وقت، اللي مش قادر يجمع بين ده وده عشان ما يضيعش وقت يقوم يصلي السنه والناس بتقرا عليه وهو بيصلي السنه. لما جعل الله الرجل في من قلبين في جوفه، لا، ربما جعل الله عز وجل لك بالين، يعمل لك بالين يخلي مخك يستوعب لفرط همتك. كان بعض أسلافنا من الشيوخ يقرأ أكثر من طالب في أكثر من موضع من القرآن، وده ذكر السخاوي أيضا في نفس الموضع. تخيل يعني واحد قاعد قدامي 15 تنفار، واحد بيقرأ من البقرة والتاني بيقرأ من المائدة والتالت بيسمع من النساء والرابع كلهم بيسمعوا مع بعض، والشيخ قاعد يسمع ويصحح لهذا الوضع. بل ذكر ابن كثير حاجة عجب في كتاب البعث الحثيث، ذكر ابن كثير في الباب اللي هو ايه، من حدث من نام وهو يقرأ عليه، اذا المحدث الشيخ وانا بقرأ عليه كتاب نام، اعد المقطع ده الصفحة اللي انا قريتها ليه وانا نايم دي تعد ولا لا؟ قال لك ان لا لا تعدل انه نام كانه ما سمعش، فلم يصوب لك خطاك ولم يصح ولم يقل لا هذا حديث ولا لا. بس في ناس احيانا ربك عز وجل يسدي لهم معروفا، يسدي لهم همه، يديهم بزياده من فضله سبحانه وبحمده، نسال الله من فضله. فبيقول فربما كان واعيا حتى لو سهى، حتى لو غفل كده، لو اخذته سنه يبقى في في في يعي ايضا. طب دليل ابن كثير ايه على الكلام ده؟ قال وكان شيخنا ابو الحجاج المزي. ابو الحجاج المزي ده يبقى حمى ابن كثير اللي مجوز ابن كثير لبنته يعني. ابو الحجاج المزي ده من العلماء الكبار جدا جدا، واخد بالك؟ ابو الحجاج المزي بيقول ابن كثير بيقول عنه، بيقول وكان ربما حدث، ربما قرئ عليه فينام، هو بيقرأ عليه روح غافل كده. طب الجماعة دول بيناموا ازاي في مجالس العلم كده؟ ما هو اصل واصل الليل بالنهار جهدا. راح بيقول اقول لي ليه ان عنده هدف؟ ما يقولش لا اصل انا لازم انام 12 ساعة في اليوم، ما اقدرش. لا تقدر اذا كان عندك هدف يقض مضجعك. رحم الله الشيخ المحدث العلامة من نفتخر به في مصرنا، الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله. انا سمعته يقول انا حينما احقق حديثا انام احلم به. يحقق حديثه منهمك في المتن، ينام يحلم بالمتن. وقصة انه رأى حكم ما بين عبد الرزاق بن همام الصنعاني وسفيان بن عيينة في رؤيا له، قصة كان ذكرها الشيخ وكان القصة مشهورة، ان ينهمك يختلط اهتمامك بدينك بشحنك ولحمك ودمك واعصابك، يختلط بكل شيء فيك. واحنا ذكرنا قصة الاذان وازاي عبد الله ابن زيد رضي الله عنه لما ينام يحلم بالاذان كأنه واطأ الوحي، فقال له النبي سبقك بها جبريل، يعني حلم باللي جبريل نزل بيه بالظبط. انت متخيل؟ قل ان يكون للمرء هدف يبذل فيه ويصبر الا ويعطيه الله عز وجل على ذلك اجره ويبلغه الله عز وجل في ذلك مناه، واضف الى ذلك انه يبلغ ويصير عليه يسيرا بعد ان كان فيه عسر وفيه شدة وفيه. الشاهد ان سلمان رضي الله عنه بذل كل شيء، حتى البقرات والغنيمات والشاية، الحاجات اللي جمعها البسيطة دي بذلها كلها، بس المهم اوصل الى هدفي. واحنا ذكرنا ان شعبة بيقول انفقت في طلب العلم حتى بعت طست امي، حتى الطشت اللي في البيت باعه. مالك ابن انس نقض سقف بيته وباع خشبه وقعد في بيت ملوش سقف. هكذا ينبغي ان يبذل المرء. يقول فأعطيتهموها وحملوني حتى اذا قدموا بي الى وادي القرى ظلموني. ولاحظ والله يا اخوانا لما بيقف عند الكلمه دي بيحس بعمق اللوعه بتاعت سلمان. شوف ضحكوا عليا، غدروا بي، قالوا له هنحملك ماشي، واول ما وصلوا هو الكفر كده ليس له مذهب. نزلت المادة، أنا يمكن قلت لك قبل كده، سراقة بن مالك رضي الله عنه أيام كان كافرا بيجري ورا النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر، يقول ما بيني وبينهم إلا أن أضع السهم في كبد القوس. حضرب أهو خلاص. وإحنا لعلنا نأتي إلى هذا الحديث ونشرحه أيضا في جملة سلسلة الأحاديث الطوال التي نحن بصددها. بيقول خلاص لو ضربت السهم كده هأصيب. فأخرجت الأزلام، دينه بقى ده دين ده، أخرجت الأزلام وضربت بها. ضرب الأزلام، قال فخرج الذي أكره. خرج ايه؟ قال له لا تفعل، لا تفعل. قال فألقيت الأزلام واتبعته ولا ما يضرني. طب ده دين عندك؟ ما عندناش دين، في فلوس، في مادة. ولذلك حينما كنا نذكر كل إنسان يتخلى عن مبادئه وعن مذهبه وينظر إلى لعاعة من الدنيا فإنه يصير على خلق هؤلاء. لما كنا نذكر في والشهر الفائت حينما غصت الساحة بالحديث عن الحسين وكذا ضدا على الرافضة، لما جاء الحديث عن مقتل الحسين رضي الله عنه، الناس اللي حواليه خدوا فلوس، اللي كانوا حوالين عبيد الله بن زياد وعداهم. عمر بن سعد رق للحسين فاستشفى عبيد الله بن زياد ذلك، راح قايل لشمر بن ذي الجوشة. والراجل ده الانسان ما بيحبش تذكره كثيرا، وان كان هو نرجو له النار ونبغضه في الله عز وجل، لكن ابوه صحابي، فعشان كده الانسان مش عايز يجي ناحيته يعني. شمر بن ذي الجوشن ده قال له اذهب، فان ابى سعد، ما رضيش يقاتل الحسين، فأنت أمير الناس. وبعدين قال له إيه؟ قال ثم اخرج منها وأنت أمير الري. اطلع منها تبقى أمير على الري، بدل ما كنا قاعدين سعد ابن عمر ابن سعد، لا ممكن أطلعك أنت حديك الإمارة دي. فالراجل قتل لحد ما هو اللي قتله فعلا، قيل هو وقيل أنس ابن سنان. الشاهد من طوع مبادئه للدنيا صار على شكلة هؤلاء. فسلمان رضي الله عنه بذل كل شيء من عنده وهاجر معهم، فظلموه وباعوه من رجل من يهودي من اليهود عبدا. وطبعا هو خليق بهم، مين اللي ممكن ياخد حاجة مسروقة؟ هم الجماعة دول لا يبالون دنيا ولا دينا، ما عندوش مشكلة خالص، اي شيء يأتي من تأتي مصلحتي من خلاله اخذه ولو كان معارضا لموسى. اوعى بس انت يعني تنظر الى تشدقه ويقول لك ماذا اقول لموسى اذا لقيت، ده كلام كده بيقال في المجالس، انما هو في الاصل لو اراد ان يعارض ده عارض رب موسى. الله، مش هيعارض موسى عليه السلام. فباعوه من رجل من يهود، وقبل الرجل ذلك. يقول سلمان فمكثت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي. شوف دماغه زي ما نسيش هدفه أبدا، بين عينيه على طول، وده سبب نجاحه وسبب صبره. قال ولم يحق لي في نفسي، يعني أقول في نخل هنا، معقول هو النخل ده هي دي البلد ولا مش هي دي، هي دي البلد ولا مش هي دي، قاعد يفكر. قال فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم لي، ابن عم الله. فاكرين يا أخوانا أول ما بدأنا القصة دي من 5 أسابيع بقى فاتوا، وإحنا بنقول بيت الشعر ده كل مرة أقوله، أنا لا تدبر لك أمرا فأقول التدبير هلك، سلم الأمر تجدنا نحن أولى بك منك، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. شوف كيف دبر الله عز وجل أمر سلمان. ابن عم اليهود ده جه منين؟ وبعدين اليهود دول جماعة عندهم يعني ايه، يعني عنده كده في اخلاقه صلافة وحزونة، الشح مخلوط بشحومهم ولحومهم، شحيح بخيل. يعني لما جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذهب اليهم، ابويا توفي عبد الله بن حرام استشهد، وانتوا ليكوا عندي دين ممكن تضعوا عني شوية، قالوا له لا ابويا لسه ميت، يعني اي حد عنده مروءة طب خلاص يا ابني معلش اقعد شوية، قالوا له لا هات لنا فلوسنا التمر بتاعنا. فاستعان برسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فذهب رسول الله بنفسه وكلمهم فقالوا لا برضو. تخيل مفيش مروءة ولا يعني. طيب الراجل ده على هذه الشاكلة راجل، وبعدين سلمان الفارسي كان جلدا، ليه؟ لان احنا بنقول هو كان فوق النخل شغال زي ما حياتي بعد كده كان شغال فوق النخل، وانا نبهت على الكلام ده الحلقه الفائته، يبقى الراجل كان بيشتغل بايده عنده خبره في الشغل، وبعدين قوي صلب جلد ابن عز بقى زي ما بيقولوا. فمثل هذا الرجل لا يستغنى عنه. ازاي ربنا طوع قلب الراجل ده انه ابن عمه يقول له اديهولي، يقول له خده اشتريه، ازاي استغنى عنه ازاي؟ بقول لك لا تدبر لك امرا، توكل على الله عز وجل في الامر كله، ولا تعبأن ولا تخلون يوما عن السبب. ال- ال- ال- ال- ناخذ من الاسباب صحيح، ومع ذلك يقول قلبك يطوف تحت العرش. الرجل من السلف كان اذا استدان من صاحبه يخبط على بيته كده يقول يا اخي والله لقد سألت الله عز وجل قبل ان اتك، سألت ربنا دلوقتي دعيته قبل ان اتي اليك، فإن شئت أن تقرضني أقرضتني وإلا بقى. يعني جاء له مفعم بالتوكل، مفعم بالتوكل. سراقة بن مالك وهو بيتبع، وإحنا لعلنا نأتي لهذا الحديث، وهو بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فكان أبو بكر يكثر التلفت ورسول الله لا يلتفت، أي بصش وراء أبدا. ليه؟ قلبه كله يطوف تحت العرش. طب يعني أبو بكر كان فاسقا؟ حاشا وكلا. طب كان ضعيف التوكل؟ حاشا وكلا. امال ايه الموضوع؟ ان ابا بكر كان يخشى على رسول الله، يقول لك ان لو مات رسول الله راح الدين، انما لو مات انا مش مشكله، وهو صرح بذلك قبل هذا. ولعلنا أن يعني نستفيد إذا جئنا إلى هذا الحديث إن شاء الله عز وجل. قال: قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة، فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي. لأن زمان بقى خالص الراجل آخر شيخ كنت عنده قال لي: لا ده أنت هيظلك أظلك زمان نبي يخرج بأرض بين حرتين فيها نخل. ده هي دي المدينة، الحجارة السود هي هي، النخل هو هو، هي دي الأرض اللي قال لي عليه. شوف نايم قايم بيحلم بهدفه. أنا عايز بس يعني عايز أثبت على الموضوع ده قوي. قال: فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها وبعث الله، قال: وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق. لما خرج النبي بمكة ما اشتهر أمره. ليه؟ الجماعة القريش كانوا يعمون عليه، كانوا يعمون عليه، ظنوا ان هي صيحة كده هتطلع وتعمل. وفي الحقيقة اخواننا ان احنا نستفيد من المقطع ده ان ده ترياق الفتن وعلاج الفتن. لما الفتنة تطلع، يعني واحد بعت على المحمول من فترة كده يقول لك في فيلم طالع بيسب النبي صلى الله عليه وسلم، مش عارف في هولندا ولا مين اللي عمله، يعني ما ادري، ان البقرة تشابه علينا وكل كافر آثم يلقى الله عز وجل ان لم يرجع ويتوب ويدخل في حظيرة الاسلام يلقى الله عز وجل وهو عليه غاضب. ان يسب حبيبه وخليله ده مشكلة. وبعدين يقول لك انشر ذلك حتى اذا ما قيل لك ماذا فعلت قلنا شرط. لا، ده انا لما انشر ذلك ابقى اثمت. ليه؟ لانني اشعت هذه الفتنة بين الناس. طب اللي قال لك ان الفيلم ده الناس مطلع عليه؟ كثير من الناس بيعتقد ان هو لما دخل على الانترنت ولا لما حد اخبره ان الدنيا كلها تعرف عن هذا. لا، ده الناس عندهم مشاغل اخرى. يبقى ما تبقاش انت بوق للمبتدع، ما تبقاش انت بوق للفتنه. شفت حصل لا ترى، اذا رايت شيئا فاسكت، انتهى بقى خلاص اسكت. فاذا انتشر ثق تماما ان الله سيقيد له من اسود اهل السنه الذين يخرجون فيخلبون قلوبهم ويقعون في نفوسهم حتى يقتلونه عن اخره، مش هيخلوا له حاجه. وهذه هي عادة الله عز وجل وسنة الله عز وجل في خلقه. طبعا قريش عمت عليه، فسلمان موجود بيقول انا ما سمعتش بخروج النبي صلى الله عليه وسلم مع اني مهتم جدا، ومع ذلك مع ما انا فيه من شغل الرق. يا اخوانا الرق ده مصيبة. طب لما هو مصيبة لماذا جاء به الاسلام؟ لان الكافر لا يقوم الا اذا ادخلته هذا التنور. وانا دائما لما الناس بتتحدث والكلام اللي بيكثر العبودية في الاسلام ومش العبودية في الاسلام، الله، ده انت عندك قوم الان يستعبدون الامم برمتها، امة كاملة بيدخلها في الرق، امة كاملة. طب انت تستكثر علينا تلك المدارس التربوية؟ وبعدين ما انت رأيت اذا ما ساد الكافر اول ما بيسود ويتحكم في الناس، ترى بقى الحكم اللعب على الحبلين زي ما بيقال، والحكم بكفتين، لا ترى انصافا. هجيب منين الانصاف؟ كان هو لم ينصف مع ربه عز وجل، ولا زال العالم يتجرع غصص هذا. سلمان شغال في الرق، فبيقول انا ما قدرتش اسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة، فوالله اني لفي راس عزق لسيدي. واقف على النخلة وبشتغل، اهذبها اعملها اطعل البلح، لفي راس عزق لسيدي اعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس اذ اقبل ابن عم له حتى وقف عليه، يعني وقف عنده، فقال: فلان قاتل الله بني قيلة. دي الجدة بتاعت الأنصار. قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. طب أنت زعلان ليه؟ أصل اليهود كانوا بيقولوا أن النبي ده لازم يخرج مننا، لأنهم تعودوا أن يكون الأنبياء جميعا من أبناء إسحاق. يعني جعل الله عز وجل النبوة بعد إبراهيم في نسل إبراهيم بس. فإبراهيم له إسحاق وإسماعيل، فكان الأنبياء جميعا من نسل إسحاق إلا البدر المنير صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من نسل إسماعيل. فاليهود بيقول لك النبي ده هيخرج من عندنا، وكانوا بيقولوا العرب كده لما يؤذوهم ولا يعملوا معاهم حاجة، كانوا يقولون لهم إنه قد أظلنا زمان نبي سيخرج يقودنا نقتلكم قتل عاد وإرم. طب خرج النبي من غيرنا، قال لا يمكن لا نتبعه، زي ما حدث لأبي الحقيقي وأخوه ياسر لما ذهبوا ذهب لينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، زي بالضبط البني آدم ده جاي يقول لك إيه قاتل الله بني قيس، طب أنت زعلان ليه؟ مع أنك أحق الناس بتصديق ذلك، فإن صفة رسول الله في كتابك الذي تتعبد به، إنما حقد يهودي مضطرم. فذهب فقال له أهو هو؟ إيه رأيك شفته؟ آه شفته. هو هو؟ قال هو هو. يعني هو هو اللي مكتوب عندنا في التوراة صفته؟ آه هو هو. آه الله؟ قال آه الله هو هو فعلا والله العظيم هو. قال فماذا أنت صانع؟ قال لا، قال أقاتله ما حييت. شوف فطرة منتكسة، فطرة منتكسة، عشان تظن ان انت ممكن تكلمه ولا تحاور معاه ولا ما. لا يمكن، لا يمكن، ده لازم كده، ده كما قال الاول، لان عادت العقرب عدنا لها وكان في النعل لها جاهزة. ده ما بيمشيش الا كده، لا يرعوي. انهم لم يجتمعون الان بخباء على رجل قدم عليهم. هنا بقى هجر النبي عليه الصلاة والسلام وايه وجلس معهم. قال سلمان فلما سمعتها اخذتني العرواء. عارف العرواء ده يعني ايه؟ بدأ يحس انه مش مدرك، عقله طار زي ما بيقول، جاتله زي غيبوبة من شدة ما وقع عليه. شوفوا الهدف متضح عنده ازاي يا اخوانا، شوف شوقه الى الهدف كل يوم بيتضاعف ازاي. لازم كل يوم تبقى متشوف الى نصر المسلمين، لازم كل يوم تبقى متشوف الى ان تكون عبدا لله عز وجل. انت في خاصة نفسك، لنا آمال في أمتنا وآمال في أنفسنا، إني أكون عبد رباني. قال بعض العلماء والله ما بلغتني عبادة عن أحد قط، كل اللي قريت عنه في القديم والحديث، ما بلغتني عبادة عن أحد قط إلا عملت مثلها وزدت. بخيم الليل بخمس ست أجزاء، صليت بخمس ست أجزاء ودخلت في السابع والثامن والتاسع والعاشر تمام، إلا عملت مثلها وزدت. واخد بالك؟ عندك أمل في نفسك. فسلمان منسيش رضي الله عنه، ده كان سر نجاح سلمان وصبر سلمان على ما لقاه. بصراحة أنا القصة أنا واقف قدامها مذهول، اللي لقاه سلمان رضي الله عنه ده أمر جلل شديد، ومع ذلك صبر. فلما لقى الكلام ده هدفي اللي أنا نايم بحلم بيه، اللي أنا قطعت المفاوز دي كلها وجاي عشانه بقالي سنين وأنا ماشي، فكأن دماغه بقى اتمسحت. قال حتى ظننت سأسقط على سيدي. حصل جات له كده لحد ما حس انه هيقع من فوق، هيفقد الادراك. قال ونزلت عن النخلة فجعلت اقول لابن عمه ذلك، ماذا تقول ماذا تقول. شوف من كتر ما مش واخد باله، طبعا العبد من جملة العبودية ورق العبودية والكلام ده انك ما تتكلمش والسيد قاعد تخش في الكلام يعني، فده نزل مش واخد باله مع انه عارف الادب ده وعارف القانون ده عندهم، لكن مما اعتراه نزل جري عليه. ما بقول كده، الشافعي بيقولون له كيف حبك للعلم، بتحب العلم قد ايه؟ قال اني اسمع بالخبر، او قالوا على الادب كيف تحب الادب، فقال اني اسمع بالخبر عن احد، جمله كده عن الادب، قانون للادب، فاتمنى ان يكون جسدي جميعا اذانا صاغيه، كل جسم ودان تسمع من شوق. شوف بيقعد يسمع ازاي بشوق بشوق. بعض المحدثين يقول كان فلان، ذكر بعض المحدثين يقول كان فلان والله لحديثه افضل من غنج الجارية. عارف غنج الجارية لما المرأة مثلا زي ما احنا بنقول ايه يحصل منها شيء من الـ من الـ الـ الـ الدلال على زوجها مثلا، واخد بالك، تتدلل يعني زي ما بيقول مثلا بلفظ لغه المصريين تتدلع. هذه المراه لما تظهر هذا الدلال بيقول ان المحدث ده هو بيحكي بيذكر لها الحديث احلى من الله. طب ايه اللي جاب ده لده هذه؟ قال لك لا دي لذة اعظم من هذه اللذة. شوف الناس بتحب العلم ازاي. فسلمان نزل وسأل ماذا تقول ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. ايه ده داخل بتكلم معانا؟ شوف وده برضو من جملة الرق، مفيش حد محترم وهو رقيق. عشان تعرف بس سلمان لاقى ايه لما يبقى يباع عبد، دي مشكلة، دي مصيبة كبيرة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجزي ولد والدا حتى يراه مملوكا فيشتريه ويعتقه. كده تبقى عملت مع ابوك حاجة، انما دون ذلك مش هتعرف تعمل معاه حاجة لفضل ابيك، مش لا تبلغ فضله عليك. قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة ثم قال ما لك ولهذا؟ اقبل على عملك. انت مالك انت؟ روح اشتغل امشي. طبعا الكلام ده في قوانينهم، انما انت هتشوف دلوقتي النبي كان قاعد مع مين، وياتي مع الجماعه اللي هم كانوا عبيد برضو قاعد معاهم في دار الارقم عليه الصلاه والسلام. انما ده كان امال هم اهل الكتاب ضاعوا ليه؟ والافات دي لو دخلت في اي امه تضيعها، الكبر والترفع وعدم الاخوه اللي بيننا، ومشكله الحقيقه، مشاكل كبيره تحدث فيما بيننا بسبب هذه الاداب، وتضعضع الامم. الروم لما سالوا ارسل رجلا من نصارى العرب، قال له روح شوف الجماعه اللي جايين لنا في اليرموك دول، خرجوا زي من بلادهم بيقاتلونا كده، ده كانوا عبيد عندنا. فلما دخل الرجل بينهم ذهب الى سيدي بيحكي، قال له ايه؟ قال رايت قوما دقاق، عندهم نحافه عبوديه والتدريب بقى على القتال، رايت قوما دقاق على خيل عتاق يتبسم احدهم لاخيه يتسابقون بين الاغراض يسعى ادناهم بذمتهم. اقل واحد فيهم لا يقول لك انا اجرت فلان قول له حاضر، يسعى ادناهم بذمتهم يبرون القنا ويريشون النبل رهبانا بالليل وفرسانا بالنهار. قال لئن صدقت ليملكن موضع قدمي هاتين. الرواية بتاعت الرقل لما سمع كلام من هذا قال له لو كنت كلام الجول ده صحيح هياخدوا المكان اللي انا قاعد فيه ده، هياخدوا الكرسي بتاعي. وحصل ليه؟ بالاخلاق. قلت لك قبل كده انه في ديننا ثابت ومتغير، الفتوى الفتوى تتغير باختلاف الزمان والمكان. قد يكون في موضع تقول لا هذا لا يجوز لك، وقد يكون في موضع اخر تقول ربما جاز للمفسده مثلا، وهذا يعرفه الفقهاء. انما القدر اللي في ديننا ما بيتغيرش، نواجه اي زمن اي وقت ما يتغيرش، الاخلاق والعقائد. مفيش حاجه اسمها ابدا واحد ليه حريه الابداع انه يكتب يسب الله ورسوله، مفيش كلام ده، ده لا يتغير تحت اي بند، ولا القرن الواحد وعشرين ولا القرن الالفين، لا يتغير تحت اي بند. فقصدي ان سلمان رضي الله عنه لما لكمه سيده قال له اقبل على عملك، قال قلت لا شيء، انما اردت ان استثبت عما قال. اسلوب السيء وسوء الخلق ضربه في وشه. فسلمان قال له لا، يعني انا حاسس هو بيقول له كده لا شيء، ان كان قايم يكمل. فقال له خلاص اقعد، انت ايه حيوان هتقوم هتنطحنا؟ فقال له لا شيء، مفيش حاجه، بس هو شيء انا حبيت اسمعه يعني. قال انما اردت ان استثبت عما قال. بيقول سلمان رضي الله عنه قال وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء، فدخلت عليه فقلت له إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذووا حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة فرأيتكم أحق به من غيركم. قال فقربته إليه فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا، وأمسك يده فلم يأكل. قال سلمان فقلت في نفسي هذه واحدة. أنا قرأت لك المقطع كده على بعضه عشان هذه الفائدة عايزة تبقى على بعضها كده. يا جماعة سلمان من جملة ما فعل عنده هدفه، أنا بقول لك خلي عندك هدف تفكر فيه بقى صباحا ومساء، من الجملة الأشياء اللي فعلت هدف سلمان إنه طول الليل والنهار بيذاكره. شوف بقى الراجل قال له امتى اخر شيخ ده، قال له امتى الكلام ده؟ قال له به علامات ثلاث، قال به علامات لا تخفى، لا يأكل الهدية، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة. التلاتة دول سلمان بيذاكرهم وهو صاحي ونايم، اصل والله ده في الرق وتعبان، والراجل برضو يعني راجل خشن قوي زي ما احنا شايفينه وجلف، وبيضربه ازاي وبيعمل، ويعني ممكن يكون يؤذيه قبل كده، ما لا يمكن تحت اي ظرف انه ينسى ما حصله من علم. فهمت؟ ده مهم جدا لطلبة العلم الذين يحفظون وينسون ويتركون ولا يتابعون ولا يراجعون. الاتقان يا اخوانا، شوف عد عليه كام سنة سلمان ومع ذلك لسه في دماغه الكلام ده. وبعدين ده سلمان بيحكي الكلام ده امتى؟ ده مش بيحكيه لا اول ما اسلم فقط، هو حكاه لما اسلم، لكن مش بيحكيه بس اول ما اسلم، ده بيحكي لعبد الله بن عباس بقى زي ما ذكرنا في اول الحديث، ان عبد الله بن عباس سلمان قال له، لا عبد الله بن عباس يقول سمعته باذني ورايته بعيني سلمان حينما خاف في اول الحديث. اذا بيقول الرجل من صغار الصحابه، عبد الله بن عباس من صغار الصحابه بيحدثه بذلك، يعني لا زال سلمان ذاكرا لهذا، امر محفور في نفسه. يقول بعضهم دخلت المقابر فسمعت رجلا يصوت صوته عالي كده وهو يقول شعبه وشعبه والاعمش وشعبه والاعمش، مين ده اللي قاعد يسمع الحديث في المقابر ده؟ فرايته فلان وذكر رجلا من اصحاب الحديث. طب ده واقف في المقابر ليه؟ قال لك الدنيا هدوء بس عايز يسمع كويس. طب يعني ده مش كان ينبغي ان يكون له مكتب والمكتب ده يكون من خشب معين عشان يعزل الصوت؟ ما هو بعض الطلبه كده، انت ما بتقراش ليه يا ابن الحلال؟ يقول لك لا اصل احنا عايز مكتب كويس واوضه مقفوله ومش عندي الكلام ده، انا عندي يا دوبك هو البيت كله اوضتين ومش قادر، والعيال بقى بيهيصوا بره وامهم وجيراننا، ويفضل يتعلل. واذا تعلل الانسان كان ده من اكبر علامات سفال همته. اول ما يقول لك اصلي حصل واصلي واصلي بس خلاص اغسل ايدك بقى. وانا كثيرا ما اذكر لك هذا البيت يا ابو الطيب المتنبي، شو بيقول ايه ابو الطيب المتنبي؟ وما كنت ممن ادرك الملك بالمنى، ولكن بأيام أشبنا الناصية، أشبنا النواصية، لبست لها قدر العجاج كأنما ترى غير صاف أن ترى الجو صافي. طول النهار كنت في الشارع، كنت أقاتل قائم على الـ على الـ على الـ على المص على الص على المصف، ينفح عن هدفه وما يريده. فبيقول لو كده جه يوم كده فيه نسمة أحس إن اليوم ده أنا مستغربه قوي، لا اليوم ده غريب، ترى غير صاف أن ترى الجو صافية. اما ايه طيب يا متنبي؟ قال لك لا ده متعود ان دايما عفره وقتال وبتاع ما بنقعدش. لازم تعرف انك تبذل، ولا يبذل المرء في شيء غالبا الا حصله. تراجع علمك، تراجع متونك، تراجع فوائدك، مهما كان عليك من ضغوط، امر الدين الى جانب وامر الدنيا الى جانب اخر. بعض اخواننا من الدعاء بيحدثني عن بعض مشايخي، بيقول في يوم من الايام حصل مع في بيتي شيء من المشاكل كده، وزي ما بتحصل عند اي حد يعني. فبيقول فتركت، قلت له يا شيخنا انا والله مش هروح الدرس النهارده. انت قاعد ليه؟ قال له والله انا عندي درس مش هروحه يعني. ليه؟ والله عندي شويه مشاكل. بيقول فنهرني وقال لا افصل، دي اللفظه اللي انا سمعتها من اخي، يقول افصل مشاكلك الخاصه دي مشاكلك الخاصه، انما الدرس تروح تحضره. ودائما بنضرب المثال بذلك لما كان ابراهيم عليه، لما كان ابراهيم ابن النبي عليه الصلاه والسلام مات، حزن عليه النبي حزنا شديدا، يقول الذهبي وقد تواتر ذلك في حزنه حتى صار في جنازته حافيا من شده حزنه عليه. طب كسفت الشمس، فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم، يبقى التوحيد هيحصل فيه خلل. فانطلق رسول الله ضحى يجر ازاره حتى صعد المنبر ونادى الصلاه جامعه، ثم قال أيها الناس إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وهما آيتان من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وصلوا وتعتقوا، إلى آخر الروايات التي جاءت في هذا. قام بحق الإسلام. فالمسألة الهدف ده شيء آخر. صحيح سلمان قاعد يطوف في البلاد، يمشي في البلاد، يسافر، وبعدين في النهاية ظلموه وباعوه فصار عبدا رقيقك عند جلف ليست له نية وليست عنده ديانة أمام الماديات، ومع ذلك مش ناسي، كل يوم بسمع. عز الدين بن عبد السلام روي عنه عجبا، روي عنه عجب عجيب. عارف بيقول ايه عز الدين بن عبد السلام؟ يقول ما أويت إلى فراشي في ليلة إلا وعرضت أبواب الفقه كلها على عقلي، على ذهني. عرضت أبواب الفقه كلها على ذهني. تخيل، يفضل بقى باب الطهارة، المياه، يفضل ماشي كده قبل ما ينام يعرض أبواب الفقه كلها، الأبواب الفقهية اللي اتكلم عنها الفقهاء كلها، وبعدين ينام. تأمل، كل يوم يراجع. لذلك كان سلطان العلماء، وكما يقول ابن الصلاح رحمه الله: يا طالب العلم الذي ذهبت بمدته الرواية، كن في الرواية ذا عناية بالدراية والرواية، واروي القليل ورائه، فالعلم ليس له نهاية. والله أنا حافظ 2003 من الأحاديث، أسمعهم كل يوم أحسن من حافظ الكتب التسعة، وفي النهاية مليش نفسي حافظ حاجة. لا، تمتع بحفظك. فهمت؟ كنت بقرأ عن بعض بالأمس فقط عن بعض الأدباء، أنه جاء يوما فطرق الباب عليه هيئة رثة، يزور واحد صاحبه، فتح صاحبه ابن صديقي، فقال له: من؟ قال له: أبوك ها هنا. قال: لا، هو نائم. فنظر في يدي فوجد مجلد من كتاب الأغاني للأصفهاني، كتاب أدب لا يقرأه إلا من درى من طلبة العلم لتخبط الرجل فيه أحيانا. فلقى كتاب الأغاني مجلد كبير كده، لقى في إيديه، فنظر إليه وقال: كتاب الأغاني هذا؟ قال: نعم. قال: إني كنت قد حفظته وأنا شاب. دلوقتي عجزت بقى خلاص، حفظته من بتاع 30 سنة ولا حاجة، وأنا شاب. فنظر إليه الغلام، قال وابتسمت، شكله كده يعني، شكلك كده مش بتاع حفظ ولا علم ولا حاجة. فابتسمت فقال لي: اجلس، أقرأ عليك من كذا وكذا. قال: فزال يقرأ علي كراسا أو كراسين. كراس ده مثلا كم صفحة كده، فضل يقرأ عليه 20 صفحة 30 صفحة بيسمعهم. تخيل، الكتاب نثر، كلام حفظه بيسمعه. قال: فما لبث أبي أن استيقظ، فقام إليه حافيا، جري جري، واعتنقه وقبله وعظمه وسبني، زي بيتكلم عمك كده، شتم وسبني، ثم أجلسه وأكرمه. فلما انصرف قلت: يا أبتي، رأيتك تعظم الرجل، ده شكله يعني. قال: يا بني، وقد وحكيت له. قال له الراجل ده: تخيل يا أبي، على هيئته دي حافظ مجلدات. فقال: يا بني، إن كتاب الأغاني من أسهل محفوظاته، أقل حاجة حافظها كتاب الأغاني ده 20-30 مجلد، أقل حاجة حافظها. طب حفظه إزاي؟ مراجعة، بيراجع على طول بقى بعيد العهد عنه، ومع ذلك الشعب بيقول: نسيت من الحديث ما لو حفظه إنسان لكان إماما. لا، نسيته بس ما رجعتوش. أبو زرع الرازي يقول: أحفظ 40,000 حديث كما يحفظ أحدكم قل هو الله أحد. أسمعهم بقى، أسندهم كده سردا كده. اروي القليل وراعيه، راجع، فالعلم ليس له نهاية. قال سلمان: فقلت في نفسي: هذه واحدة، العلامة الأولى هي. ثم انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئت به فقلت: إني رأيتك لا تأكل الصدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. المرة الأولى قال له: خد صدقة عشان شايفك في فقر مع أصحابك وبتاع. وبرضه ده بيدينا إشارة إلى تواضعه عليه الصلاة والسلام، ما قالوش عيب اللي أنت بتقوله ده يا جدع، أنت ده المدينة دي كلها تأكلني وتشربني، والناس أول ما شافوه طلعوا التفوا به ولاسوا به. ومع ذلك لا بأس، ممكن يجي لك إنسان، ودي علامة من النصائح التي تسدى إلى إخواننا الدعاء، طبعا نذكر به أنفسنا، إن ممكن يأتيك إنسان جلف وهو بيكلمك كده كلامه خشن، فتحمله، حتى لو اتكلم كلمة كده سقطت منه كلمة مش اللي هي ولا حاجة، تتحمل منه، فإن هذا يكون للمصلحة. وكم عانى النبي صلى الله عليه وسلم من مثل هذا. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان، كده العلامة الثانية، صدقة ما يأكلهاش، هدية بيأكلها، اثنين اهو، فاضل ايه؟ خاتم النبوة بقى. خاتم النبوة بين كتفيه، طب اكشف عن ظهره ازاي؟ المشكلة دي، فاضل التالت. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان وهو جالس في أصحابه. خلص الجنازة وبعدين قعد مع أصحابه عليه الصلاة والسلام، يجلس مع أصحابه عليه الصلاة والسلام بعد الجنازة، ولعل ذلك أن يكون فيه إشارة ولو من بعيد إلى الوعظ تطرق على الحديد وهو ساخن. طبعا احنا مش محتاجين ان احنا نستنبط هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم وعظ فعلا على القبر في حديث البراء بن عازب بمثل هذا فاعده، وحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه في البخاري الى غير هذا. ان يطرق، وهذا ايضا من ادب الدعوه، انك تطرق على الحديد وهو ساخن، تطرق عليه وهو ساخن. الناس بيشيعون جنازه والراجل مات قدامهم وبيدفنوه قدامهم، فاذا اردت فعظهم الان، يكون خايفين الا ما رحم ربك. يعني الانسان يعلم ان ممكن يبقى بتدفن الجنازه واقف على جنب بيسند على قبره وبيشرب سيجاره، بيحصل. ومع ذلك فلا يعني لا يخلونا الامر من ايه، من وعظ. قال سلمان وهو جالس في اصحابي فسلمت عليه ثم استدرت انظر الى ظهره، دخل كده قال له السلام عليك يا رسول الله، وبعدين بقى واحده واحده كده قاعد يلف وبيحاول كده من تحت لتحت كده يبص على ظهره، ما وقص عليه شمل عليه الصلاه والسلام حاطط على كتفه كده، فممكن بقى تتزحلق. وبعدين كان رسول الله من ألين الناس جلدا صلى الله عليه وسلم، عشان كده بيقول ايه بقى انس بن مالك رضي الله عنه، يقول لقد مسست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما مسست دباجة ولا حريرا الا وكف رسول الله ألين منه. شوف بقى الحرير بيكشفه عامل ازاي، كف النبي صلى الله عليه وسلم ألين منه. يوم ياتي بقى مثلا بعض المختصين في مساله الاعشاب وكده يقول لك اصله كان يدهن بزيت الزيتون عليه الصلاه والسلام. ممكن ده يبقى سبب انه كان يدهن بزيت الزيتون فعلا لكن خلقه الله خلقه تامه. برضو عايزين بس في خضم الابحاث العلميه واحنا ماشيين بنقرر اشياء ما نبقاش ايه، ما نسطوش على الشيء الروحاني الجميل اللي في ديننا. زي بالظبط لما يكلم الناس يا جماعه عثمان بن عفان كان بيختم القران كل ليله، اقول لك لا الكلام ده مش صحيح. الله، ده الشيخ ابو اسحاق الحويني حفظه الله قال في بعض مقالاته، في بعض مقال عن هذا الاثر، قال بحثت في اسانيده فقف شعري، يعني لقيت الاسانيد يعني ذهب، شعر راسي وقف من الاسانيد صحيحه. يبقى وبعدين نائله بنت الفرافصه بتقول ايه، بتقول اتقتلون رجلا كان يختم القران في الـ في الـ في ركعه واحده. طب ده بتقول كان يختم، يعني ده كان متكرر الامر ده. وابن كثير رحمه الله يقول هذا الامر قد تواتر عنه، تواتر يعني ما حدش يقدر يرده. طب انت بتردوا ليه؟ يوم يقول لك اصل ده ما نجيبش الوقت، يعني احنا بنقرا الجزء في قد ايه. لا لا لا تجرد ديننا من روحانياته اعمالا للماده والملموس. اوعى على احسن تبقى المواد التعليميه التغريبيه اللي احنا بناخدها دي اثرت فيك. اللي يقول لك ان انا لا اؤمن بالشيء لما اشوفه، لا، ده الذين يؤمنون بالغيب، وهو ده مناط الايمان، ومفيش حاجه اسمها ايمان بالعلانيه. يعني انا ما بقولكش انا مؤمن والله بالمكتب اللي انا قدامي، طب ما هو انا شايفه قدامي، كلنا مؤمنين بهذا. انما اقول لك انا مؤمن والله بشيء لم ارى، قال انا اؤمن بهذا وابو بكر وعمر، ده اللي اسمه ايمان، مش حاجه اسمها ايمان بالواقع بالموجود. امال عثمان رضي الله عنه كان بيقرا كده ازاي؟ سيبك بقى من الجزء بيتقري في قد ايه، وتعالى عشان اشوف البركه. خلاص يا اخي، ده عائشه رضي الله عنها تقول خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات عني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ترك حفنه من شعير، كان في شعير كده، فكنت امد يدي واخذ منه واطحن وتخبز وتاكل. قالت فمكثت على ذلك زمانا، قعدت زمن طويل قوي من الكف ده، فلما اخذته وكلته، خلينا نشوف كده هو بقى قد ايه، دخل موضوع النظر بقى بتاعي وحكايه نشوف بقى قد ايه وننظر فيه. قالت ففنى، انتهى، خلص. القضيه قضيه عندنا روحانيه في ديننا. قال بعضهم كنت اصلي في الحجر فاحسست ببرد انامل في بين كتفي، حد حط ايديه على ظهره بالراحه كده برفق كده، بيقول له بس تعالى على جنب شويه برفق كده. وده برده من الادب لما تيجي تسحب واحد في الصلاه، يعني برده يعني اجعلها بين قوسين، واحد واقف بيصلي قوم الثاني جاي يشده من الجلابيه كده. انا رايت واحد راح ضربه بايده كده، ليه؟ لان ما الشيء اللي يتحمل. فازاحه وقرا القران كله، فكان عثمان رضي الله عنه ثم نظر سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمحه رسول الله فكان أمر عجب. لكن هذا إن شاء الله عز وجل نزيل عليه في تمام ما انتهى إليه سلمان إلى هدفه في الدرس القادم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مسواه في هذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتمولنا خطواتنا نحو الجنان، علماؤنا فخر لنا طول الزمان، فتمولنا